بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف فقه النوازل. فقه النوازل معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة الملحة. معرفة الأحكام الشرعية، والمراد معرفة الحكم الشرعي في المسائل المتعلقة بالشريعة، من حيث الوجوب والاستحباب والجواز والكراهية والتحريم في مسألة من المسائل الشرعية. وهذه المسألة الشرعية حتى تكون نازلة لا بد وأن تشتمل على 3 قيود. القيد الأول الوقوع، ومعنى الوقوع الحلول والحصول، وقد خرج بهذا القيد المسائل غير النازلة، وهي المسائل الافتراضية المقدرة. القيد الثاني الجدة، ومعنى الجدة عدم وقوع المسألة من قبل، والمراد بذلك عدم التكرار، وقد خرج بهذا القيد نوازل العصور السالفة، وهي تلك المسائل التي سبق وقوعها من قبل. القيد الثالث الشدة، ومعنى الشدة أن تستدعي هذه المسألة حكما شرعيا، بحيث تكون ملحة من جهة النظر الشرعي، وقد خرج بهذا القيد ما نزل من وقائع جديدة إلا أنها غير ملحة من الناحية الشرعية، وذلك إما لأن هذه الواقعة الجديدة لا تتطلب نظرا شرعيا، وإنما تتطلب رأيا طبيا أو موقفا إداريا أو سياسيا، فهي غير ملحة من الناحية الشرعية. إذن فقه النوازل هو معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة، وهذه النوازل لا بد وأن تكون واقعة جديدة شديدة، حتى تكون نازلة من النوازل العصرية.